أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يكثر النداءات للمؤمنين في هذه السورة لما فيها من التعاليم والأحكام والمنافع التي حري بالمؤمنين أن يفهموها ويعملوا بها، فيقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. يا أيها الذين آمنوا يعني اذكروها ذكرا يكون به الامتثال والاجتناب، ويكون به التعظيم والتقديس والابتعاد عن المخالفة. يعني الله تعالى حماكم ونصركم وخلل أعداءكم وجعلكم الأعلون، فاذكروا هذه النعم واشكروه عليها، فإنكم إن فعلتم ذلك زادكم في هذا الخير وحماكم من أعدائكم. القضية في غاية الوضوح. إذن ينادي الله جل وعلا المؤمنين ثم يأمرهم بأن يعتبروا بنعم الله، يذكروها باللسان وبالقلب وبالتطبيق. لأن ذكر الله يكون بالقلب وباللسان ويكون بالعمل. يعني يقول العبد لا إله إلا الله ويصلي ويمارس، كل هذا من ذكر الله. إذ هم، حين هم قوم كفار، سواء قلنا هؤلاء اليهود حينما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم في دية العامريين الذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري، وكان يظنهم كفار فنسبوا أنفسهم لعامر لأنها أكبر من قبيلتهم وظن أنهم كفار فقتلهم وهم كانوا مسلمين، فجاءهم يريد أن يستعين بهم على الدية في المعاهدة التي بينهم وبين المسلمين، لأنه جعل معاهدة بين جميع سكان المدينة. فقال له طيب أجلس حتى نسقيك ونكرمك. وقاموا ودبروا، وأخذ أحدهم راحا ليرميها على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مسك الرحاء مسكه الله حبسه، وجاء جبريل وأخبره بذلك. إذا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا برمي الرحى، وهذا اختيار ابن جرير. القول الثاني أنهم ببطن نخلة، قالوا الآن عندهم صلاة هي أحب الصلوات عليهم، ونتركهم حتى يدخلوا فيها فنذبحهم صلاة العصر. فنزل جبريل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وعند ذلك شرع الله صلاة الخوف، أنهم تقوم طائفة تصلي وطائفة تحرس ثم تأتي هذه وتركع. اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم فكف أيديهم عنكم بما أخبركم وبما أعلمكم به مما تقومون به من الحيلة والدفع، حيث لا يستطيعون أن يوقعوا بكم. وقيل غير ذلك، ولكن الذي رجح كبير المفسرين أن الآية في اليهود، واستدل على ذلك بالسياق، لأن السياق بعده في اليهود، فلأن تكون في اليهود أولى من أن تكون مقحمة بين قضايا تتعلق باليهود. إذن هذا القوم اليهود أن يبسطوا إليكم أيديهم، بسط يده كناية عن يعني التناول بها، فقد يبسط يده في الخير وقد يبسطها في الشر، وقد يبسط لسانه أيضا في الخير والشر، لأن البسط هو يعني المد في الشيء. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، البسط هو المد. ولذا يعني يستعمل للتناول وللعمل، فقد يكون هذا عياذا بالله يبسط أيديهم للأذية، وقد يبسط يده له للعطاء وللإكرام. والسياق هو الذي يمايز بين هذه الأمور. فكف أيديهم عنكم، بأن جاء جبريل وأخبره، وقام المسلمون بالحيطة ولم ينل منهم أعداؤهم، فكف أيديهم عنكم بما دبره لهم. واتقوا الله، ما أكثر ما يأتي في القرآن اتقوا الله، غالب المقاطع تختم واتقوا الله، لأن التقي يحمى، التقي يحمى، التقي يحمى من الله، التقي لا يقاوم، التقي ينصره الله، التقي يوفقه الله، التقي يسعده الله، التقي يدمر الرب أعداءه. ولذا لا يوجد شيء أكثر سببا في النجاح والغلبة وقهر الأعداء من التقى. لو اتقى المسلمون الله لدمر الله أعداءهم، لو اتقى المسلمون الله لهلك أعداؤهم. كيف ذلك؟ ذلك أن تقوى الله تعالى يشمل الإعداد الحسي والمعنوي، ويشمل الاتفاق وعدم الاختلاف، ويشمل التخطيط، ويشمل أنك تعرف ما عند العدو وقوتهم. كل هذا من تقوى الله. فإذا اتقى العبد الله لازم ينصره الله، لأن الذي يقوم بالأسباب الله يعطيه النتائج. إذن من أكبر أسباب النصر للمسلمين أن يتقوا ربهم. والتقوى ليس مستحيلا، ليس صعبا. التقوى أن الإنسان يسدد ويقارب، وما يستطيع يعمل من الطاعات يعمله، وما يستطيع، والكف ما فيه تعب، الكف لا تعب فيه، ذلك الكف ترك ما فيه تعب. لكن العمل اللي تستطيع تعمل تعمله، والذي لا تستطيع أن تعمل تسامح، بس الكف تكف، لأن غض البصر ما فيه تعب، كف اللسان ما فيه تعب، كف اليد هذه أمور ما فيها تعب، لكن التعب في الممارسة، القيام، الطاعة، العمل. أما الكف ما في تعب، لذلك ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لأنه ما في تعب. وما أمرتكم به هذا هو التقى. ولو اجتهدنا واتفقنا على تقوى الله لله تعالى دمر أعداءنا. أعداؤنا ننتصر عليهم بتقوى الله. واتقوا الله ويعلمكم الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ولا ينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم، إن الله لا يخلف الميعاد. نعم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إذا النصوص صحيحة صريحة تبين لنا أننا إذا أردنا أن نكون في المكان اللائق بنا أن نتقي الله. وتقوى الله لا يأتي إلا بالمكابدة، لا يمكن واحد أن يكون تقيا في وقت، لكن يتعود على الصلاة، يتعود على ترك الغيبة، يتعود على غض البصر، يتعود على عدم سماع الحرام، يتعود على عدم أكل الحرام، يتعود على عدم لمس الحرام، يتعود على عدم المشي للحرام. فإذا مارس الطاعات عند ذلك ما لا ينمو الإيمان في القلب فيأتي التقى. فإذا أتى التقى أصبح العبد لا يقاوم. المتقي لو جاءه أهل الأرض لا يستطيعون أن ينالوا منه، لأنه عبد لله وعباد الله يحميهم. العبد إذا كان لله ومطيع لله ويمشي في طاعة الله لا يستطيع أحد أن ينال منه أبدا. إذن ينبغي أن نطلب ما عند الله بما شرع الله، ينبغي أن نطلب العزة بطريقها. كل شيء له طريقه، فطريق العزة واضحة نطلبها منه، نتحد ولا نختلف، ونعد ونهتم بالعلم ونهتم بالعقول ونهتم بالمؤسسات، وبعدين نسأل الله أن يوفقنا وأن يقوينا وأن ينصرنا. أما إذا كان المسلمون لا يقومون بالأسباب فمن أين تأتيهم النصرة؟ كيف تأتيهم النصرة؟ كيف يأتيهم العزة؟ الإنسان إذا كانت له زوجة هل يكون له أولاد؟ لو كل يوم يقول اللهم ارزقني أولادا ما لا يقال له؟ لابد من زوجة. إنسان يريد أن يكون عالما لابد أن يدرس، الذي لا يدرس لا يكون عالما. الإنسان الذي يريد أن يكون تقيا لابد أن يغض طرفه عن الحرام ولسانه وسمعه. والإنسان الذي يريد أن يكون قويا لابد أن يعد العدة. إذن كل شيء له إيش سببه أسبابه. ينبغي للأمة أن تفهم الطريقة التي بها تكون قوية وتقوم بها، وأن لا تكون الأمة يعني تهمل أنفسها ويتسلط عليها أعداؤها وهي تنظر حائرة. هذا الحقيقة لا ينبغي أن يكون، وإن كان ينبغي أن يزال، أن يخطط لإزالته، ينبغي أن يخطط تخطيط جاد لأن تكون الأمة في المكان اللائق بها، أمة القرآن، أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، في المحافل يحجر عليها في خصوصيات أمورها. لماذا؟ كيف أمة الإسلام يحجر عليها في المحافل؟ 1,600,000,000 في المحافل لا تستشار في خصوصياتها، لأن كل شيء له سبب. هذه الآيات تبين لنا. فإن أردنا أن نكون في المكان اللائق بنا، أول شيء نهتم به العلم. العلم، العلم ينير العقول، العلم يوضح لك الخطأ، العلم يوضح لك الصواب، العلم يوضح لك الأمور التي إذا عملتها نلت العزة، يوضح لك الأمور التي إذا لم تعملها جاءك الضعف. لذلك لا يوجد شيء أنفع من العلم. العلم العلم. فإذا تعلمنا وعملنا ربنا ينصرنا ويعزنا ويجعلنا في المكان المطلوب منا أو المطلوب لنا. خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. فالحقيقة الوضع الحقيقة خطير جدا. نرجو الله تعالى أن يرفع عن الأمة ما حل بها، وأن تفيق من هذا السبات، وأن تهتم بالمؤسسات وبالعقول وبالتعليم وبالأمور التي بها تحمي نفسها وعرضها ودينها وأموالها. الأمة المسلمة محتاجة إلى أن تحمي أعراضها ودينها وأموالها وأنفسها، وهذا يحتاج منها إلى أمور ينبغي أن يهتم بها. ونرجو الله جل وعلا أن يكف عنا كيد أعدائنا. يقول جل وعلا: فكف أيديهم عنكم واتقوا الله. إذن تقوى الله هو الذي به كف الله به أيدي الكفار عن المسلمين. بعدين قال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. المؤمنون يتوكلون على الله، لكن توكل مقرونا بالأسباب، لأن التوكل من غير الأسباب لا يسمى توكل، يسمى ما لا تواكل. وعلى الله لا على غيره فليتوكل المؤمنون، بعد أن يأخذوا بأسباب العزة. يقرأ ويقول: اللهم ارزقني العلم. يغض بصره ويقول: اللهم ارزقني الورع. يتزوج ويقول: اللهم ارزقني أولادا. يبيع ويشتري ويقول: اللهم أغنني وارزقني حلالا. يكرم الناس ويتغاضى عنها ويقول: اللهم ارزقني محبة الناس وعزة. إذن كل شيء يريد يعمل السبب ويسأل الله، يقوم بالسبب ويدعو الله. إذن نحن نعد ما نستطيع ونستقيم على الدين ونقول: اللهم انصرنا. أيوة، ينصرنا الله إذا قمنا بما لا بالأسباب. أما إذا لم نقم بالأسباب هذا أصلا لابد من السبب. كل شيء له سبب. ولذلك ربنا يقول: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. هنا يقول جل وعلا: وعلى الله فليتوكل المؤمنون لا على غيره. فيقوم بالأسباب ويتوكل على الله ويكل أمرهم لله ويلتجئ إلى الله، والله جل وعلا يحميهم. ثم هنا بين دسائس اليهود، وأن الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم إن غدروا به وكذبوا وخانوا فذلك ديدن اليهود. فاليهود عندهم تاريخ طويل عريض من الغش والتكذيب وقتل الأنبياء والتسلط على الناس، تاريخ طويل حافل. الله تعالى يغدق عليهم النعم وهم يقابلون تلك النعم بما لا بالكفر، يسبوا الأنبياء ويقتلوهم ويشتموهم ويرموهم بالعظائم، ومع ذلك الله يغدق عليهم. عاقبهم بالتيه ومع ذلك ينزل عليهم المن والسلوى، يضرب حجر يخرج منه الماء، وجعلنا 12 نقيبا، هؤلاء 12 سر عنده حجر يضربه يخرج الماء من الحجر. طيب الله يعطيكم هذه النعم، ما تخافوا الله؟ ما تنتبهوا؟ يقول لا، لا نريد المن ولا السلوى، نريد البقول، نريد تعطينا البقول. قال لهم قولوا حطة، قولوا لا إله إلا الله، قالوا حبة في شعرة. ادخلوا الباب سجدا، دخلوا يزحفون على أستاههم. قال لا تصطادوا، فوضعوا شباكهم يوم الجمعة، فجاءت الحيتان يوم السبت وأرادت أن تطلع فلم تستطع، فجاءوا يوم الأحد وأكلوها. كل ما يأمرهم الله بشيء يقابل النعم بما لا بالكفران وبالذنوب، لذلك الله تعالى أوقع بهم فقطعهم وفرقهم وشتت شملهم ومسخهم قردة وخنازير، وجعل الله تعالى يهيئ لهم من يسومهم سوء العذاب إلى قيام الساعة. هؤلاء اليهود لا بد أن يهيئوا للإيقاع بهم إلى أن تنتهي الأرض. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. إذن هم الآن يتجمعون للإيقاع بهم نتيجة لأفعالهم السيئة ولكفرانهم لعام الله ولما يقومون به ضد الإنسانية. قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، نحن أبناء الله وأحباؤه. لذلك الله قال وقطعناهم في الأرض ما يجتمعوا، وقال وإن عدتم عدنا، وإن عدتم للإفساد عدنا عليكم بالتنكيل، وقال وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، وقال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، وقال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. انظروا إلى الجدار الذي هذا الجدار تصديق لقول الله تعالى وأنهم ناس جبناء ناشئهم. ولذلك ولو أني بليت بهاشمي وخؤولته بني عبد المدامي لهان علي ما أرى، ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني. أيوة هذه المشكلة الحقيقة، أن تكون الأمة المسلمة يتسلط عليها اليهود، هذا الحقيقة هو المؤلم. والسبب كما قال الله تعالى مجيبا للمسلمين قل هو من عندي أنفسكم، قل هو من عندي أنفسكم. فحري بنا الحقيقة أن نهتم بموارد العز وبموارد الرفعة، ونحاول أن نطبق شرع الله في حياتنا ونسدد ونقارب، وعند ذلك ربنا ينصرنا ويذيب أعداءنا، كما نصر المسلمين يوم الأحزاب لما قاموا بالركنين اللذين يطالب بقيامهما للمسلمين. فالمسلمون إذا أعدوا ما يستطيعون لأعدائهم واستقاموا على شرع الله، الله ينصرهم. لذلك قريش وغطفان وهوازن والأحابيش، الأحابيش تقال لقبائل مشتركة، جاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها، وكل من في الأرض يقاطع أهل المدينة، حتى قال وبلغت القلوب الحناجر. هذا تعبير عن شدة الخوف. أول شيء عملوا الركن المادي وهو حفر الخندق، ثم قاموا بالركن المعنوي وهو قولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذن هذا الهول زادهم إيمانا وتسليما والتجاء إلى الله، ثم قاموا بما يستطيعون وهو حفر الخندق. إذا ربهم لما رأى فيهم أنهم أعدوا ما يستطيعون واستقاموا على دين الله حماهم وبث في قلوب أعدائهم الرعب، جاءت الملائكة وزرعت فيهم الرعب وجاءت الرياح وأصبحوا كل ما وضعوا خيمة نسفتها الريح، وكل ما وضعوا قدرا نسفته الريح، وكل ما عقلوا جملا نسفت الريح عقاله، وبثت الملائكة في قلوبهم الرعب ورجعوا مهزومين. وامتن الله على المسلمين وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا ريحا عظيمة وجنود عظماء لم تروها، فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. إذا الذي ينصر بالملائكة والرياح كيف تكون العلاقة به؟ تكون العلاقة به على ما أراد. أما في بعض الأمور يقول: لا نحن ننتصر بالميت. لا، تنتصر بالله. الميت تتحدى القدر، القدر ما يقدر يتحداه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اليهود لما اصطادوا يوم السبت قال لهم: كونوا قردة كونوا، فأشكالهم تغيرت. صالح لما قال: يا ربي أخرج الناقة من الصخرة، تحركت الصخرة وخرجت الناقة. إبراهيم لما رموا في النار قال لها: كوني بردا. قال العلماء: لو لم يقل سلاما لتجمد إبراهيم. إذا نحن عندنا نظام جاءنا من السماء ينبغي أن نهتم بتطبيقه في حياتنا، وربنا ينصرنا. دستور جاء من خالق السماوات والأرض وأنزل في كتابنا أنه تبيان لكل شيء، فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا. فيه النبأ الخبر العظيم ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا. إذن ينبغي أن نحكمه في حياتنا، والله يعزنا في الدنيا ويرحمنا في الأخرى. أما نمشي في الغلط، غلط زائد غلط زائد غلط يساوي غلط، غلط لو بحر من الغلط ينتج غلط. أمة الإسلام كلها مليار مليارين في المحافل يحجر عليها، أمة الإسلام في المحافل لا قيمة لها، أمة الإسلام يعني تدرب على أنها لا تهتم بقضاياها. هذا أمر عظيم. إذن نحن نمنا وأعداؤنا استيقظوا وخططوا. طيب إلى متى؟ لا بد أن نبدأ. أهم شيء نبدأ به الاهتمام بالعلم، الاهتمام بالمؤسسات، الاهتمام بالعقول، الاهتمام بالنظام، الاهتمام بالاستشارة، الاهتمام بالمال العام، الاهتمام بالضعيف. إنما تنصرون بضعفائكم. فإذا اهتممنا بالعلم واهتممنا بالعقول وبالمؤسسات شوية شوية، وبإذن الله تعالى تكون الأمة في المكان اللائق بها. إذا كانت أمة تزهد في العقول، الأمة المسلمة كل سنة تصرف على التعليم العالي 4 بلايين وتذهب إلى الغرب، كيف أبناؤنا الذين درسوا وأخذوا شهادات عالية وتعلموا علما دقيقا يأخذهم الغرب ونحن لا نستفيد منه؟ السبب أن الأمة عندها زهد في العقول، تزهد في العقول، والذي يزهد في العقول لا يمكن أن يتطور، لأن الذي يطور الأمم العقول. إذا من أخطر شيء الزهد في العقول. الجامعات الإسلامية في العالم الإسلامي تعيش شيخوخة مبكرة قاتلة، ضعف. أين الكتب المؤلفة جديدة في النحو، في الصرف، في البلاغة، في أصول الفقه، في الفقه، في الحديث؟ أين الاكتشافات الجديدة؟ أين الدواء الجديد الذي اكتشفه المسلمون؟ أين الآلة التي عملها المسلمون؟ الأمم تقوى بالإبداع بالاختراع، أمة شبابها بعد العصر يلعبون، وبعد العشاء يأكلون، وبعد الفجر ينامون، يأكلون ويلعبون وينامون. فإذا هو الشاب عنده 27 سنة لم يحفظ متنا ولم يكن عنده آلة ولم يكن يعرف شيء، وفي النهاية ينفق عليه جده أو جدته أو قريبه، لأنه ما درب ولا تنبه على أنه ينبغي أن يسد للأمة حاجة. أنت الأمة في حاجة إليك، لا بد أن يربى أنه يكون عضوا منتجا للأمة، يحفظ متن، يعلمه، يخترع آلة، يعمل مؤسسة ينفق بها على الأيتام والضعاف. الأمة في حاجة إليك، ما لك فاضل اللعب والنوم. ينبغي أن يزرع في الأمة الفضيلة، ينبغي أن يزرع فيها التضحية، ينبغي أن يزرع فيها محبة الإيثار. الكفار يضحون لنيل السبق الدنيوي، يفقدون أموالهم ويفقدون نفوسهم لشهوة أن يكونوا رقم واحد، لأن يكونوا أعلى من غيرهم. والأمة المسلمة أموالها وأعراضها وأنفسها مهددة بالخطر ولا تضحي. أمور الحقيقة تحتاج إلى انتباه، وإلى مؤسسات، وإلى قنوات، وإلى جرائد، وإلى مجلات، وإلى مراكز تطور الأمة. تحتاج إلى مراكز، مراكز اسمها مراكز زرع العقول، مراكز زرع الفضيلة، مراكز زرع المروءة. أيوة، نهتم بمراكز نزرع فيها الرجولة، نزرع فيها المروءة، نزرع فيها الإنتاج، نزرع فيها الانضباط. لا نريد تهور، ولا نريد ظلم، ولا نريد تهالك وضعف. نريد أمة منضبطة تبحث عن مصالحها ولا تظلم الآخرين، تأخذ حقها ولا تظلم، كما قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا. إذن الأمة في حاجة إلى أن تهتم بقضاياها اهتماما جادا، وتفرق بين من يريد الإصلاح ومن يريد الإفساد. الذي يريد الإفساد يؤخذ على يديه، والذي يريد الإصلاح يهيأ له من الأماكن ما بها ينتج لدينه ولأمته. والله يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ يقول: والله لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. هذا لما أراد الله تعالى أن يرسل بني إسرائيل للجبارين ويملكهم أرضهم، أخذ من كل سبط رجلا، هم 12 سبط، وقال لهم: اذهبوا وانظروا في هؤلاء، فإن كانوا أقوياء وشداء فلا تخبروا أحدا بذلك. فلما ذهبوا إليهم قال أحدهم: أخذ 2 ووضعهم تحت كمه أو في وأتى بهم. المهم رأوا فيهم ضخامة وقوة عجيبة، فكل واحد أخبر قومه إلا 2، كالب ويوسف هما اللي صدقا، والعشرة من هؤلاء غشوا وأخبروا قومهم أن هؤلاء ناس أشداء وأقوياء وأنهم لا قبل لأحد بهم. عند ذلك كعوا ولم يمتثلوا أمر الله مع أنه وعدهم، والله جل وعلا لا يخلف الميعاد. إذن والله لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل أنه ينصرهم وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله: إني معكم بالنصرة والعون والرعاية، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن هذا هو العهد الذي بين الله وبين خلقه، كل الخلق إذا استقاموا على ما أمرهم الله به ينصرهم. لأن من أكبر ما يحمي الصلاة، الصلاة سياج، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة تسبب الغناء، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزق. الصلاة لا يستطيعها إلا المتقي، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالصلاة هي تقوي الإيمان وتقوي البدن وتجعل المسلمين يروا بعض، وخمس مرات في اليوم، فإذا تغيب واحد زيرة، وإذا جاء واحد فإذا هو مريض يعالج، وإذا هو عريان يكسى، وإذا هو جوعان يطعم، لأن خمس مرات يشوف بعض. أي واحد تخلف نحاول نعرف ما السبب الذي خلفه. لذلك هذا الدين فيه أسرار وعمق ونفع لا يعلمه إلا الله، لأن الصلاة مع بعض يمكن أي شيء يقع نخبر به بعض، مريض واحد نعالجه، رأينا واحد فقير نحاول أن نسد حاجته، عريان نكسيه. أما إذا كان كل واحد يصلي في بيته ولا يرى، قد يموت ويكون مريض وجوعان ولا نراه. إذن هذه فيها أسرار عجيبة. وآتيتم الزكاة المفروضة وآمنتم برسلي جميعا لا نفرق بين أحد منهم وأقرضتم الله قرضا حسنا وتصدقتم من أموالكم، لأن الصدقة تزيد المال، والله ما نقص مال من صدقة، لا توكي فيوكي الله عليك. من أكبر أسباب الغناء البذل، لأن الله قال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. بس يحتاج واحد يكون قلبه قوي يعطي الله يعوضه. ولذلك الشاعر يقول قال الطريفة ما تبقى دراهمنا وما بنا سرف فيها ولا خرقوا، إنا إذا اجتمعت يوما دراهمنا ظلت إلى طرق الخيرات تستبقوا، لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق، حتى يصير إلى نذل يخلده يكاد من صره إياه يمزق. نرجو الله العافية. نعم، ذلك يعني البذل لدين الله هذا من أفضل شيء. ولذلك الإسلام دائما يذكر الصلاة والزكاة والبذل. انفقوا مما رزقناكم، انفقوا انفقوا، من الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فلأن هذا الجانب يسد للمسلمين حوائج ويجعل الأمة تكون متماسكة، لأن المال مهم لأجل ما يسد، وإلا الدنيا لا تسوى عند الله جناح بعوضة. لذلك قال ما ضر عثمان إيش ما فعل بعد اليوم، جهز جيشا. عبد الرحمن بن عوف قال دلوني على السوق، ثم كان من أكثر أهل المدينة غنى، فالصحابة كانوا فضلاء. وعمر لما رأى شابا ضحا في المسجد قال له قم إن السماء لا تمطر، قالوا هذا ينفق عليه أخوه، قال أخوه خير منه، اليد العليا خير من اليد السفلى، وفي كل الخير. لكن المسلم ينبغي أن يكون نشيط، يكون عامل، يكون يقوم على الآخرين، ما يكون يعني ضعيف، لا، يكون قوي بعلمه وبخلقه وبفكره، ويكون منتج لدينه وأمته. وآمنتم وعزرتمهم، التعزير النصرة والتأديب. لذلك القاموس جعله ضد، قال التعزير ضد. أما الفيروزابادي في فجعل التعزير يقال للنصرة وللتأديب، أما الراغب فجعل التعزير للنصرة فقط، وقال ومن النصرة تأديب المخالف، لأنك إذا أدبته فقد نصرته ليرتدع عما لا ينبغي. فجعل المادة واحدة عكس الفيروزابادي. نعم، إذا عزرتموهم نصرتموهم وساعدتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، تصدقتم صدقة تريدون بها وجه الله، لا تريدون ليقال كريم أو لتنال شيئا أكثر منه، ولا تملل تستكثر، تعطي تريد أكثر. لأكفرن عنكم سيئاتكم، ذنوب تمسح، ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، تحت أشجارها. فمن كفر بعد ذلك البيان وبعد ذلك الوضوح فقد ضل سواء السبيل، فقد ضل وسط الطريق وأوقع نفسه في الهلك. والله إن هذا الدين لجميل، وإنه لكامل، وإننا في حاجة ماسة إلى تمثله وإفهام الناس به، وأن نعالج قضايانا بكتاب ربنا. حري بنا أن نعالج أمورنا بكتاب ربنا، لأن ربنا أخبرنا أنه تبيان لكل شيء، فقال ممتنا علينا في سورة النعم مخاطبا لنبيه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. الهندسة، الطب، الحساب، الجبر، الإدارة، التربية، كل شيء موجود في هذا الكتاب. إذن ينبغي أن نحل مشاكلنا من كتاب ربنا. نرجو الله جل وعلا أن يرفع عن أمتنا ما حل بها من الضعف والهوان. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. اللهم إنا نسألك أن تحفظ المملكة العربية السعودية، وأن تحفظ بلاد المسلمين جميعا. اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين، اللهم فرج عن إخواننا في غزة، اللهم ارفع عنهم ما حل بهم من البلاء، اللهم اشف مرضاهم، وأمن خائفهم، وأطعم جائعهم، واكس عريانهم، ورد عنهم كيد أعدائهم. اللهم عليك بيهود الغاصبين، اللهم عليك بيهود، اللهم عليك بيهود، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل تدبيرهم تدميرا لهم. اللهم إنا نسألك أن ترد عنا كيد اليهود ومن شاكلهم من أعدائك. اللهم ارفع عن المسلمين ما حل بهم من الضعف. اللهم يا قوي يا عزيز، قوي شوكة المسلمين. اللهم وحد كلمتهم، اللهم املأ قلوب أعدائهم من خوفهم، اللهم املأ قلوب المشركين من خوف المسلمين. اللهم إنا نسألك أن ترحم ضعفنا، وأن تتجاوز عن سيئاتنا، وأن ترحم موتانا وموت المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي لها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.